بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وهو كلام الله تعالى، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أحييكم جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستأنف الدرس بعد هذه الإجازة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في شأن ربنا سبحانه وتعالى، قال: محيط بكل شيء وفوقه. محيط بكل شيء، نعم، هو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمرنا، وقد قال تعالى: والله بما يعملون محيط. وقال تعالى: والله من ورائهم محيط. وقال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به، وهو يدرك الأبصار يعني أنه سبحانه وتعالى يحيط بالأبصار بعلمه وتدبيره سبحانه وتعالى. فالمقصود أن قوله محيط بكل شيء هو تقرير لتمام علمه سبحانه وتعالى وكمال عظمته وقدرته عز وجل. ثم قال: محيط بكل شيء وفوقه. ففي هذا إثبات الفوقية والعلو لله عز وجل. وإثبات العلو والفوقية لله تعالى قد جاء ذلك في الأدلة التي لا تكاد تحصى، حتى قال الشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية أن الأدلة تصل إلى قرابة 1000 دليل. فهناك أدلة من الكتاب ومن السنة، ودلالة الإجماع، ودلالة العقل، ودلالة الفطرة، وغير ذلك من الدلائل التي تقرر هذا الأمر البدهي الفطري الضروري العقلي، ألا هو أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو والفوقية. ومع ظهور هذه الأدلة وصراحتها وقطعيتها، سواء قطعيتها في الثبوت وفي الدلالة، ومع ذلك نسأل الله العافية، تجد أن جملة من المنتسبين للقبلة ينازعون في ذلك وينكرون إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة فقد قرروا ما قررته هذه الأدلة الكثيرة، ومنها قوله تعالى: وهو العلي العظيم. ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، أخرجه مسلم. وقوله وقد أعجز عن الإحاطة، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، نعم قد أعجز الله الخلق عن الإحاطة به، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يدرك الأبصار ويحيط بها، وأولئك لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. بقي أن يقال يعني أن في بعض طبعات متن الطحاوية كما نبه الشارح ابن أبي العز أن جاءت في بعض الطبعات بحذف الواو، فالمثبت عندنا والعبارة الصحيحة هي محيط بكل شيء وفوقه، وعرفنا المعنى أن الله تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، لكن في بعض الطبعات أو في بعض النسخ نسخ الطحاوية جاءت هكذا محيط بكل شيء فوقه بدون واو. وكما نبه الشارح باختصار إما أن يكون هذا الحذف جاء سهوا وغلطا، وإما أن يكون لا جاء عن تعمد وعن قصد إنكار العلو والفوقية، فلما تحذف الواو تصبح العبارة هكذا محيط بكل شيء فوقه، محيط بكل شيء فوقه، فوق ماذا؟ فوق العرش. وهذا كلام طبعا فاسد، لأن العرش هل فوق العرش مخلوقات؟ أبدا. فهذا كلام يعني هو لغو وكلام فاسد، ويراد بحذف الواو ماذا؟ إنكار العلو والفوقية. فلما يقال محيط بكل شيء فوقه يعني أنه محيط بكل شيء فوق العرش، وقد تقرر أن العرش هو إيش؟ هو أعلى المخلوقات، ليس بعده ماذا؟ هل بعده شيء من مخلوقات العرش؟ لا. فالمقصود أن هذا التحريف المكشوف يراد منه إنكار علو الرب سبحانه وتعالى، والحق في هذا أن تكون عبارة محيط بكل شيء في الدلالة على علمه وسعة علمه واطلاعه، وقوله وفوقه أي فوق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى كما يعني جاء في حديث الأوعال والله فوق ذلك، يعني فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، والله فوق ذلك فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ولهذا سلفنا الصالح ماذا يقولون؟ يقولون إن الله تعالى قريب، قريب في ماذا؟ قريب في علوه، قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى. بعدها قال رحمه الله ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. الدليل على هذا بين، قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، فموسى ابن عمران هو كليم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله اتخذني خليلا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الحديث الصحيح الآخر قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فإذا تقرر عندك الآن الدليل على هذا. بعدها سبقا مر بنا في كلام الطحاوي رحمه الله لما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب رب العالمين، وأن هذا يعني ليس من الكمال التام له عليه الصلاة والسلام، وإنما الكمال أن يقال ماذا؟ أن يقال خليل رب العالمين. فالمحبة الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب الصابرين، أما الخلة فهي منزلة ومرتبة اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه السلام. هذا أمر. المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقتهم المتعثرة ينكرون الخلة، وأول من أنكر الخلة هو الجعد بن درهم لما أنكر ذلك وقال إن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فعندئذ حصلت القصة المعروفة أن خالد بن عبد الله القسري ذبحه في عيد الأضحى وقال تقبل الله ضحاياكم. القصد أن الجعد هو الذي أنكر ذلك وأظهر ذلك الإنكار، ثم انتقل ذلك إلى أهل البدع الذين جاءوا من بعد. بعض المبتدعة لما تأتي مثلا واتخذ الله إبراهيم خليلا يقول الخلة هنا هي الفقر، فيحرف الكلمة عن مواضعه ويفسر الخلة بالفقر أو الاحتياج، وهذا كلام فاسد، لأن هنا هي الخلة بضم الخاء أما إذا كانت بمعنى الفقر والحاجة فهي تكون إيش؟ بالفتح الخلة. وأمر آخر كما ذكر ابن القيم رحمه الله، لو كانت الخلة هي الفقر والاحتياج فكل الناس، كل الناس إيش؟ محتاجون إلى إيش؟ إلى ربهم، المؤمن والكافر والبر والفاجر. فإذا كانت الخلة هي الفقر والاحتياج فهذا الفقر والاحتياج يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولهذا قال ابن القيم إذا كانت الخلة هي الفقر والاحتياج فكم من خليل من بر وفاجر ومؤمن وكافر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعدها قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه بعض أركان الإيمان. والمؤلف كما سبق أن مر بنا يعني كلامه في مسائل أصول الدين والاعتقاد، يعني جاء ذلك مفرقا مبددا كما يعني ذكر ذلك الشارح وأخذه على الطحاوي رحمه الله. وإن كان من أهل العلم من يقول أن هذا التفريق كون يفرق الكلام وهذا يفيد من جهة إيش؟ من جهة التأكيد، من جهة التذكير، ومن جهة مزيد التقرير. فيعني على كل هذا لا يخلو من إيش؟ من فائدة. الكلام عن الإيمان بالملائكة معلوم، فيجب علينا نؤمن بالملائكة، نؤمن بوجودهم، نؤمن بصفاتهم الخلقية والخلقية، نؤمن بالأعمال التي وكلت إليهم، نؤمن بمن سمى الله تعالى منهم كجبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت ونحو ذلك، ونؤمن بمن لم تذكر أسماءهم كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. هنا كلمة الملائكة هي مأخوذة من أصل كلمة في اللغة مألك، أصلها مألك، ومألك يعني رسول، مألك يعني رسول، والألوكة هي الرسالة، باعتبار أن الملائكة رسل، أن الملائكة رسل، مثل ما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فكلمة ملك فيها دلالة على أنهم رسل، وأن كلمة الألوكة هي الرسالة، وأصلها مألك، لكن كما ذكر أهل العلم أنها خففت، هي الأصل مألك لكن خففت لكثرة الاستعمال فصارت إيش؟ صارت تنطق هكذا ملك. ونؤمن بالملائكة والنبيين، سبق المر بنا الكلام عن النبوات، والكتب المنزلة على المرسلين التي أنزلها تعالى على الرسل عليهم السلام، وهي كلام الله تعالى وحيه، وأشهرها وأظهرها كما تعرفون اللي هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي هو مهيمن على هذه الكتب والناسخ لها. بقي أن نذكر أن الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة هو يعني يكون إيمانا مجملا ويكون إيمانا فصلا. أما الإيمان المجمل أيها الأخوة الكرام فهذا فرض عين، يعني يكون الشخص يؤمن بالملائكة على سبيل الإجمال دون تفصيل فهذا فرض عين، وكذا أيضا الإيمان بالكتب المنزلة وأيضا بالرسل. أما تفصيل ذلك، تفصيل الإيمان بالرسل ولا تفصيل الإيمان بالملائكة، هذا من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن البقية. قال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. هنا لما يقول الطحاوي نسمي أهل قبلتنا، المراد بأهل قبلة أيها الكرام أهل قبلة هم أهل الإسلام، يسمون أهل قبلة، يسمون أهل الإسلام، يسمون أهل الصلاة، أهل الصلاة. وهذا المصطلح، مصطلح أهل قبلة، يشمل أهل الإسلام جميعا، فيشمل الفساق والفجار كما يشمل أهل الأهواء والبدع ممن ليست بدعتهم مكفرة أو ليست بدعتهم مخرجة من الملة. وهذا الاسم أهل القبلة مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. فهم أهل القبلة ويسمون أهل الصلاة، وأحيانا يسميهم البعض بالإسلاميين. ولهذا كتاب الأشعري مثلا أبو الحسن اسمه إيش؟ مقالات إيش؟ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. فمقصود بالإسلاميين أي أهل القبلة، أهل الإسلام. وأيضا لما يقول واختلاف المصلين مقصود من أهل الصلاة اللي هم أهل الإسلام. فالمقصود أن دائرة أهل القبلة هي أوسع من دائرة أهل السنة. فعندك دائرة أهل الإسلام تشمل أهل البدع، تشمل مثلا الخوارج، تشمل مثلا الشيعة المفضلة ليس الرافضة الذين يعني خرجوا عن الملة، تشمل مثلا عموم المرجئة ونحو ذلك من الطوائف التي لا زالت في دائرة أهل الإسلام. فهؤلاء كما قال عندك المؤلف قال نسميه مسلمين مؤمنين، هم مسلمون لهم حكم أهل الإسلام. بقي أن يقال أن المؤلف رحمه الله قال نسميه مسلمين مؤمنين، فالمؤلف رحمه الله الطحاوي يرى أن يرى الترادف بين الإسلام والإيمان، يقول هم يسمون بالإسلام ويسمون إيش بالإيمان، مسلم مؤمن، فهو ممن يرى إيش الترادف بين مسلم ومؤمن أو بين الإسلام والإيمان. لكن التحقيق ليس كذلك، التحقيق والراجح الذي دلت عليه الأدلة أنه لا، ليس الإسلام يرادف الإيمان بإطلاق كما يفهم من عبارة الطحاوي، وإنما الإسلام إذا أطلق الإسلام وحده أو جاء وحده في نص فيدخل فيه الإيمان، وكذا العكس إذا جاء الإيمان وحده في نص فيدخل فيه الإسلام. أما إذا اقترنا فيكون لكل واحد منهما معنى يخصه. فمثلا عندنا مثلا في حديث جبريل كما تعرفون ذكر الإسلام والإيمان، فلما ذكر صار لكل واحد منهما معنى إيش يخصه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان بأركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره، فسره بالاعتقادات إيش الباطنة، الاعتقادات القلبية. وأما الإسلام في حديث جبريل الطويل المشهور فسره بماذا؟ بالأعمال الظاهرة، أن تشهد إلا الله وأن رسول الله وأن تقيم الصلاة إلى آخره. فالمقصود أنهم لما اجتمع حصل هذا الافتراق وصار كل واحد منهما معنى يخصه. كذا عندك في آيات الحجرات قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا قول الطحاوي رحمه الله مسلمين مؤمنين هذا ليس دقيقا، بل هم يقال عنهم هم مسلمون، لكن أن يقال مسلمون مؤمنون عنهم ليس هذا هو القول الحق، بل هم مسلمون لكن ليسوا بمؤمنين بهذا الإطلاق، باعتبار أن في ترادف ولا في مفارقة. نعم في مفارقة كما سبق التفصيل بهذا. أيضا أهل القبلة مثلا كالعصاة كمن يشرب الخمر أو يسرق ونحو ذلك، هذا لا يقال عنه أنه مؤمن بإطلاق، يعني شارب الخمر السارق الزاني لا يقال عنه إيش مؤمن بإطلاق كما يفهم من عبارة الطحاوي، وقال نسمي أهل قبلتنا إيش مؤمنين، فلا يقال عنه أنه مؤمن بإطلاق، وإنما يقال ذلك بالتقييد، فيقال إيش مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. فشارب الخمر والزاني والسارق لا يقال عنه أنه مؤمن بإطلاق، كما أيضا لا ينفع عنه الإيمان بإطلاق، لا بد فيه من هذا التفصيل. فلهذا قال العلماء لا يعطى الاسم المطلق. إيش معنى لا يعطى الاسم المطلق؟ يعني لا تقول عن الزاني أنه مؤمن بهذا الإطلاق، ولا يسلب مطلق الاسم. ما معنى لا يسلب؟ يعني لا يسلب أو لا ينفى مطلق الاسم، يعني لا تقول أنه إيش ليس مؤمنا بإطلاق، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من هذا التفصيل والتقييد كما جاءت بذلك النصوص. فإذا كان العصاة لا يصح أن يقال عنهم أنهم مؤمنون بإطلاق، بل لا بد من التقييد كما قيدت النصوص، لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبير. إذا كان هذا في حق العصاة فالمبتدعة من باب إيش؟ من باب أولى، لأن أيهما أعظم إثما، الفسق اللي هي المعاصي أم البدع؟ البدع، البدع، البدع شر إيش من المعاصي. بعدها قال رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبره مصدقين. أيضا هذه العبارة التي ذكرها رحمه الله يعني هو يقول نسميهم مسلمين مؤمنين بهذا القيد، بهذا الشرط. ما القيد؟ قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. فقول هنا معترفين الذي يبدو والله أعلم أنه أراد بالاعتراف هنا اللي هو إقرار اللسان. إقرار إيش اللسان؟ كيف عرفنا هذا؟ نحن نرد هذا إلى كلامه الذي سيأتي معنا بعد قليل لما قال الإيمان إقرار باللسان، فهو أراد بالاعتراف هنا ماذا؟ الإقرار باللسان. فيقول ما داموا بما جاء به سلم معترفين وله بكل ما قاله أخبر مصدقين. فنلحظ أن المؤلف يعني جعل ذلك قيدا وشرطا، أنه ما دام أنه يصدق بقلبه ويقر بلسانه فهو إيش؟ مؤمن مسلم، فهو مؤمن مسلم. فهذا طبعا هذا ليس ليس ليس ليس هو الصواب في هذا، وليس هذا هو الحق في هذا، لأنه قد يكون الشخص يعني يقر بلسانه ويصدق بقلبه لكن قد يكفر. مثل من؟ مثل عندك مثلا الذي يستهزئ بدين الله أو يستهزئ بالله أو برسوله. فمثلا الآية الكريمة قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمقصود أن الكفر أيها الأخوة الكرام، الكفر ليس تكذيبا فحسب، ليس تكذيبا فحسب، بل الكفر قد يكون ليش استهزاء، قد يكون الكفر إعراضا. قال تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فعبارة الطحاوي رحمه الله على أنه جعل الكفر ماذا؟ جعله هو إيش؟ هو الجحود والتكذيب. جعل الكفر هو الذي يعني جعل الكفر هو يعني باللسان وإيش؟ وبالاعتقاد اللي هو الذي يناقض التصديق. نقول لا، ليس الكفر هذا فحسب، بل قد يكفر الشخص وعنده تصديق، كان هو يقول أنا أصدق أن هذا هو رسول الله ثم إيش يستهزئ، أو يقول والله أنا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نبي صادق لكن أنا لا أتبعه. هذا يسمى كفر إيش؟ كفر الإباء، كفر إيش؟ الاستكبار، كفر الامتناع. وهذا غالب الذين إيش كفروا أنهم ليسوا إيش؟ ليسوا مكذبين. قال تعالى عن مشرك العرب فإنهم إيش؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر. فغالب الذين كفروا ليس كفرهم كفر تكذيب، وإنما كفر إيش؟ إباء وامتناع واستكبار. المقصود أن هذا مما أخذ على الطحاوي رحمه الله في هذا المقام. قال بعدها رحمه الله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. هنا لما يأتي الكلام عن الخوض، فالخوض هو الخوض بغير علم أو الكلام بالباطل بالاعتقاد الباطل، وهو يأتي في القرآن في مقام الذم وفي مقام صفات الزائغين المنحرفين. فقد قال الله تعالى عن المشركين قال عنهم لما ذكروا ندمهم في يوم القيامة أنهم يقولون وكنا نخوض مع الخائضين. وقال تعالى في آية أخرى قال وخضتم كالذي خاضوا. فالخوض هو الاعتقاد الباطل أو هو القول على الله بلا علم، وهو أقرب ما يكون للشبهات المضلة التي يعني يحصل بها لبس على الناس. قال ولا نماري في دين الله. هنا لا نماري، المراء هو الجدال المذموم. المراء هو ماذا؟ الجدال المذموم. وسمي مراء لأن فيه مرية، فيه شك، فهذا الجدل يورث شكا. هذا الجدل المذموم اللي هو المراء يورث شكا، فلهذا سمي مراء. ومنه قوله تعالى فلا تكو في مرية. فعموما الجدل المذموم، لما نقول جدل مذموم حتى نخرج الجدل إيش؟ المحمود المطلوب في مثل قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، أو مثل ما قال تعالى في سورة النحل وجادلهم بالتي أحسن. لكن هذا الجدل المذموم تجده يورث ماذا؟ يورث الشك، يورث الشك ويورث الريب. ولهذا قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. من جعل دينه غرضا للخصومات، يعني جعل دينه مستهدفا بالخصومات والجدل والمراء أكثر التنقل، صار إيش؟ يتنقل، يتنقل ويتردد ويتشكك كما هو حال الذين سلكوا هذا المسلك. قال لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. وقد ورد في الحديث الذي أخرجه أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال مراء في القرآن، أو قال المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، أخرجه أبو داود وحسنها ابن القيم وأيضا صححه الألباني. فهنا لما قال المراء في القرآن كفر فسر ذلك العلم بهذا المعنى اللي هو الشك، أن يشك في آيات القرآن ويعتريه الريب من كلام الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: ولا نجادل في القرآن، لا نجادل في القرآن. هذا كما يقول عود على بدء، فقد مر بنا في درس سابق الكلام عن مسألة الكلام الإلهي، فهنا رجع إليها من جديد فقال لا نجادل في القرآن، فهذا يعني من باب العطف الخاص على العام. وهنا لما يقول لا نجادل في القرآن يعني لا نجادل جدال خصومة وجدال تكذيب وتحريف، ولا كل إنسان يجادل بالقرآن من أجل نصرة الحق مثل ما قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالمقصود هنا لا نجادل في القرآن الجدال الذي هو إيش؟ يعني يكون فيه تكذيب للقرآن، أو يكون فيه تحريف لمعانيه، أو يكون جدال شك، مثل ما لو حصل تخاصم اثنان فهذا يأتي بآية والآخر يعني يرد عليه بآية، فهذا من الجدل المذموم، لأنه يورث ماذا؟ يورث شك في القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على بعض الصحابة وهم يتنازعون في القدر، وهذا يقول ألم يقول الله تعالى كذا، وذاك يرد عليه يقول ألم يقول الله تعالى كذا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يعني مغضبا، كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، وقال يا سلام أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه بعض؟ ثم قال: بهذا هلك من كان قبلكم، عليه الصلاة والسلام. المقصود أن لما قال لا نجادل في القرآن، هو المراد ذلك أن يجادل القرآن جدال تكذيب أو جدال شك أو تحريف. أما أن يحتج بالقرآن ويجعل القرآن هو حجة، هذا أعظم البراهين وأقوى الحجج التي تدمغ كل كافر وملحد ومبتدع. قال عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والله يا أخوان، مهما أورد أهل البدع وأهل الضلال وأهل الزندقة يعني أسلافهم وأفراخهم من أصحاب المذاهب الفكرية المعاصرة، ليبراليين علمانيين إلى آخر هذه الصور الزندقة، مهما أتوا بأنواع الشبهات وأنواع التلبيسات، نحن نوقن أن القرآن يرد عليهم. وهذه الآية الكريمة كما قال مسروق رحمه الله والإمام أحمد والشعبي كلهم يقولون: ما من صاحب بدعة وما من مخالف إلا وفي القرآن ما يرد عليه، لكن كما قال سلفنا قال: لكن لا نهتدي له. لماذا لا نهتدي؟ لقلة علمنا وقلة تحصيلنا وكثر ذنوبنا التي تجعلنا يعني لا ننتفع بالقرآن. فينبغي أن يكون عندنا يعني اعتزاز بهذا الدين ونفرح هذا الفرح يا أخوان. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. هذا الفرح الحقيقي، أجل ما يفرح به هذا الوحي الذي يعني أكرم الله تعالى به البشر. فينبغي أن نلتفت إلى, إلى, إلى, إلى تحصيل العلم، وأعظم العلم الشرعي هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال النظر في كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وعملا. قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين. أي والله نشهد شهادة، يعني شهادة يعني يتواطأ فيها القلب باللسان، ليست باللسان فقط، بل هي يكون هناك شهادة بالقلب واللسان، يواطئ القلب واللسان أن ذلك القرآن هو كلام رب العالمين، ليس مخلوقا كما يقوله المعتزلة ومن سار على دربه من أهل البدع. نزل به الروح الأمين اللي هو جبريل عليه السلام، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله. نعم، القرآن هو كلام الله كما مر بنا، حيثما تصرف. ما معنى حيثما تصرف؟ يعني القرآن هو كلام الله حيثما، سواء كان مكتوبا أو متلوا أو مقروءا أو مسموعا، فهذا هو كلام الله عز وجل. فالقرآن هو كلام الله. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لا يساوي شيء من كلام المخلوقين. نعم، فهنا لم يقل لا يساوي، لا يماثله. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكما في الحديث الصحيح: فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله تعالى على خلقه، أو كما جاء في الحديث. فالمقصود أن هذا القرآن لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لأن إذا كان الله تعالى لا يماثل البشر، ليس كمثل شيء، فكذا أيضا إيش؟ صفاته لا تماثل صفات البشر، والقرآن كلام الله، وكلام الله من صفاته سبحانه وتعالى. ولا نقول بخلقه، نعم لا نقول بخلقه كما قالته المعتزلة والرافضة وغيرهم من البدع، بل نقول هو كلام الله غير مخلوق كما سبق أن مر بنا، ولا نخالف جماعة المسلمين. إذن الذي يقول بخلق القرآن قد خالف جماعة المسلمين وشد عنهم وسلك طريق الزيغ والغواية والضلال. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لا نكفر، ما معنى لا نكفر؟ يعني لا نحكم بالكفر، لا نقول عن زيد أو عمرو أنه كافر من أهل الإسلام لأجل ذنب. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، فلا نكفر أهل الإسلام بمطلق الذنوب، لا نكفرهم بالزنا أو بالسرقة أو بشرب الخمر، هذا مراده رحمه الله. وأراد من هذا تقرير مذهب السلف والرد على الخوارج، فإن الخوارج يكفرون بمطلق المعاصي، الخوارج يكفرون بالزنا، يكفرون بالسرقة، بشرب الخمر، فسلفنا الصالح كما دلت على ذلك الأدلة، وهذا مما تميز به السنة على الخوارج، أن أهل السنة يقررون في عقائدهم هذا التقرير المتين، أن أهل القبلة لا يكفرون إيش بمطلق المعاصي. إذن اتضح لك الآن أن مراد الطحاوي رحمه الله من هذا التقرير هو تقرير مذهب السلف والرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي. بقي أن يقال هنا في موضوع التكفير أيها الأخوة الكرام، التكفير هو حق الله تعالى، هو حق الله تعالى، ولا نقول كما قال بعض أهل العلم، بعضهم كأبي إسحاق السرعيني يقول، البعض يقول لا نكفر إلا من كفرنا، هذا كلام ساقط. فالتكفير هو حق الله ما هو حق الناس، يعني شخص يكفرك تروح تكفره، لا، فالتكفير هو حق الله، فلا نكفر إلا بدليل، ولا نكفر إلا بما ثبت به الكتاب والسنة أن هذا كفر ويحكم به على أعيان أي الأشخاص بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هنا قال لا نكفر أحد من القبلة بذنب، نبه بعض العلم أو صار في إشكال أنه هناك من الذنوب ما هو يخرج من الملة من المعاصي، كمثلا السجود للصنم، أو مثلا سب الله تعالى أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، أو إهانة المصحف. فبعض العلم مثلا المعاصرين الشيخ ابن باز الله يرحمه وغيره، يعني هم يقولون يعني أن من الذنوب ما يعني يخرج من الملة، لكن البعض يجيب يقول أن الطحاوي رحمه الله هو واضح لما قال لا نكفر أحدا من القبلة بذنب أنه أراد بالذنوب هنا مطلق المعاصي، مطلق المعاصي. لكن يبقى أن عبارة الطحاوي يعني ليست دقيقة، والأدق في هذا الأدق كما نبه غير واحد من العلم أن يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة إيش بكل ذنب، لو قال بكل ذنب لا يعني سلم من هذا الاشتباه واللبس. فالأدق أن يقال لا نكفر أحد من القبلة بكل ذنب، لأن الذين يكفرون بكل الذنوب وبمطلق المعاصي هم من؟ هم الخوارج. هذا مما يذكر في هذا المقام. وعلى كل يبقى التكفير الكلام عنه يطول، لكن هو أول خلاف وقع في هذه الأمة، تكفير العاصي أو الفاسق الملي هو الذي أول ما وقع في هذه الأمة وأدى إلى الفرقة وإلى ظهور الخوارج ثم بقية الفرق. هنا لما قال ما لم يستحله، قصده ما لم يستحله يعني هو الآن لو شرب الخمر فإنه لا يكفر، لكن إذا استحله قال إن الخمر حلال فإنه يكفر. وكذا أيضا لو مثلا سرق فإنه لا يكفر، لكن إذا قال السرقة حلال فإنه يكفر بهذا الاعتقاد أو بهذا الاستحلال حتى لو لم يسرق. يعني لو هو الآن قال السرقة حلال أو الزنا حلال أو شرب الخمر حلال ولو لم يفعل ذلك فهو يكفر بإيش؟ بمجرد هذا الاستحلال، عافنا الله من ذلك. طيب ما وجه كونه يكفر؟ لأنه إذا استحل الزنا أو شرب الخمر فهو مكذب، مكذب لأمر معلوم من الدين بالضرورة، فمن المعلوم بالدين بالضرورة تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم شرب الخمر. فإذا قال إن هذه حلال فقد أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة. قال بعدها رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل. لاحظ أهل السنة والجماعة يسيرون على طريقة العدل وطريقة الوسط بين الإفراط والتفريط، فلما قرر أن السلف لا يكفرون بمطلق المعاصي ردا على الخوارج ثنى بالرد على المرجئة، الذين هم يقابلون إيش؟ يقابلون إيش؟ الخوارج. فقال لا نقول يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فإذا هذا التقرير رد على المرجئة، فالمرجئة عموم المرجئة يهونون من شأن المعاصي، يهونون من شأن المعاصي باعتبار أن الإيمان عندهم هو التصديق، فلو فعل ما فعل من المعاصي فإنه لا يضره ذلك. وهذا كلام يعني فاسد. لكن بقي أن يقال هل عبارة، هل قالها المرجئة؟ شيخ الإسلام يقول أن هذه عبارة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، يقول قد يكون قالها من لا خلق له من الفساق والمنافقين، من لا خلق له، من لا نصيب له، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، أو يقول لا يضر مع التوحيد ذنب. قال وبعض الرادين على المرجئة وصفهم بهذا، الذين يردون على المرجئة يصفونهم بهذا، سواء قالها المرجئة بألسنتهم أو هو لازم مذهبهم. فبقي أن نعرف أن مذهب المرجئة فاسد، وأن المعاصي لا شك أنها ماذا؟ المعاصي تؤثر على من ولا ما تؤثر عليه؟ تؤثر عليه، عفان الله وإياكم. المعاصي إذا ارتكبها العبد فإنها تؤثر على إيمانه، بل ربما أفسدته، بل ربما أذهبته بالكلية. ولهذا ابن رجب رحمه الله يقول في بعض مؤلفات، يقول الإصرار على المعاصي، الإصرار على المعاصي من غير توبة يخشى أن يسلب الإيمان بالكلية، يخشى من أين. وسفيان بن عيينة رحمه الله يقول الإيمان يزيد وينقص، فيقول أخوه إبراهيم ينقص، فقال سفيان أسكت يا صبي، بل ينقص، طبعا ينقص بالمعاصي، قال بل ينقص حتى لا يبقى منه، حتى لا يبقى منه شيء. فهذا مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام، والله المستعان. قال بعدها رحمه الله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذا كما قال شارح الطحاوية رحمه الله، قال هذا التقرير هو ينبغي أن يعتقده الإنسان في حق نفسه أو في حق غيره. فأنت ترجو المحسنين، وأيضا كذلك إن كنت محسنا فأنت ترجو أن الله تعالى أن يعفو عنك، وإن كنا مسيئين ونحن كذلك فأيضا كذلك علينا أن نخاف، لكن لا يصل هذا الخوف إلى حد اليأس والقنوط. فهذا التقرير المتين من الطحاوي يبين لك المسلك العدل والوسط بين الإفراط والتفريط. فالمحسنون ممن أحسن وعمل صالحا، فهؤلاء نرجو من الله أن يعفو عنهم، ونرجو من الله تعالى إيش؟ أن يدخلهم الجنة برحمته، نرجو لهم الجنة، لكن لا يصل هذا الرجاء إلى حد إيش؟ الأمن مكر الله، لأن الأمن مكر الله كما هو معلوم مذموم. قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا نشهد لهم بالجنة، ما نقطع نقول فلان في الجنة، وهذا سيأتي إن شاء الله في موطنه، أنه لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي عليه وسلم، جاء النص عليه، سيأتي في موطن آخر من كلام الطحاوي. أما من كان مسيئا مفرطا فهذا يعني نستغفر له ونخاف عليه، فنحن نخاف على المسيئين ونستغفر لهم لأنهم من أهل الإسلام. وكما قال تعالى عن، وهذا يعني أقصد الاستغفار للمؤمنين أيا كانوا، هذا سبيل المؤمنين. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ونوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. فيخاف عليهم، لكن لا يصل هذا الخوف حد ماذا؟ حد القنوط، لأن القنوط هو من صفات الضالين. قال تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافر. فهذا هو الواجب في هذا المقام، يعني نرجو لكن لا يصل الرجاء إلى حد الأمن مكر الله، ونخاف على المسيء لكن لا يصل لحد اليأس والقنوط من رحمة الله. أيضا هنا لما قضية الكل إنسان مثلا يرجو رحمة الله ويرجو مرضاته ويرجو ثوابه ويرجو لطفه، فهذا الرجاء لابد فيه من عمل. أما واحد يقول أرجو رحمة الله ولا يعمل، هذا ليس رجاء، هذا ليس رجاء، هذه الأماني بضائع الحمقى والنوكة. لا، الرجاء لابد فيه من عمل كما بين ذلك العلم، كما دلت على ذلك الأدلة. الله تعالى قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فلاحظ، آمنوا وهاجروا وجاهدوا، قال تعالى أولئك يرجون رحمة الله. فالرجاء لابد فيه من عمل. وكما قال ابن القيم كلمة جميلة في الجواب الكافي، يقول: من تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل، في غاية العمل، في غاية الجد مع غاية الخوف، في غاية العمل مع غاية الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمل. يقول: ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط. هذا يقول ابن القيم رحمه الله، فما بالك بمن جاء بعد ابن القيم، والله المستعان. قال رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لهذا. هذا امتداد للكلام السابق. المراد بالأمن هنا الأمن مكر الله، الأمن من عذاب الله، والمراد بالإياس الإياس من رحمة الله. وعرفنا أن الأمن مكر الله مذموم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وأيضا الإياس مذموم، قال تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعض العلم يقولون القنوط أشد اليأس، لكن بعض يقول لا، الصحيح أن اليأس أشد من إيش؟ أشد من القنوط، لأن القنوط وصى به الضالون، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أما اليأس فقد وصي به من؟ الكافرون. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأيهما أشنع، وصف الضلال ولا وصف الكفر؟ أي نعم. فبعض يقول لك اليأس أشد من القنوط، والله أعلم. هنا قال: ينقلان عن ملة الإسلام. يعني يبقى السؤال هنا: متى يكون الأمن مكر الله والإياس من رحمة الله ينقل عن ملة الإسلام؟ هو طبعا جاءت أحاديث وآثار عنه عليه الصلاة والسلام، أنه لما سئل عن الكبائر قال: الأمن مكر الله واليأس من روح الله. لكن هل ينقل عن ملة الإسلام؟ نعم، قد يصل إلى أنه يخرج الشخص من الملة. فمتى يكون الأمن مكر الله مخرجا من الملة؟ يعني يمكن أن يقال أن الأمن من مكر الله يعني يكون مخرجا من الملة، كان يصل به الأمن مكر الله إلى حد ماذا؟ إلى حد يعني الاستخفاف بوعيد الله. فبعضهم يصل به الأمن أنه يستخف بوعيد الله. ولهذا تجد مثل بعض الزنادقة كابن عربي الصوفي الملحد يقول لك لما الله تعالى يأتي ذكر العذاب بشرهم بعذاب أليم، تجد هؤلاء يستخفون بهذا العذاب ويقول لك هذا العذاب من العذوبة، عذاب الله جهنم عدن الله منها، التي يقول عنها الإيمان: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يأتي هؤلاء الزنادقة ويقول لك هذا العذاب إيش؟ يعني عذوبة، يستعذبون هذا. ولهذا قال بعض أصحاب ابن تيمية لهم، قالوا: أذاقكم الله تعالى هذه إيش؟ أذاقكم الله تعالى هذه العذوبة، أعاذنا الله من عذابه وسخطه وغضبه. فإذا وصل الأمن إلى هذا الحد فهذه رد خروج عن ملة. إذا وصل لحد الاستخفاف بوعيد الله، مثل ما هو عند اليهود يقول: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. أيضا الإياس، الإياس من رحمة الله، كأن مثلا يعني يعتقد أن الله تعالى لا يتوب على من تاب، هذا تكذيب للأخبار الصحيحة التي تبين أن الله تعالى يقبل التوبة. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي في حق التائبين. فالياس يعني يخرج من الله إذا كان باعثه سوء ظن بالله، باعثه سوء ظن بالله، كأن يعني مثلا يعني يكذب أو يعتقد أن الله تعالى لا يتوب على من تاب، أو كما ذكر بعض العلماء كان ينفي أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، ينفي هذه الأسماء، أو يظن أن الله تعالى عاجز عن أن يغفر ذنوب العباد، فقد يصل الأمر إلى هذا الحد، أعاذنا الله من ذلك. والواجب هو الوسط في هذا الباب، يعني الخوف والرجاء، الخوف والرجاء يدعوننا رغبا ورهبا، فنجمع بين الخوف والرجاء. لأن الشخص إذا اقتصر على الرجاء وحده سيؤدي به إلى مسلك المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. والذي يقتصر على الخوف فقط وينسى الرجاء أو يعرض عن الرجاء بالكلية يؤدي به هذا إلى مسلك إيش؟ الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعاصي. ولهذا قال مكحول عبارة جميلة، قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق يعني منافق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو ماذا؟ فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان، أو ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هنا يقول أن الشخص لا يخرج من الإيمان إلا بالجحود، وهذا ليس يعني هذا الحصر ليس صحيحا. نعم العبد يخرج بالجحود، لكن يخرج بالجحود بغير الجحود. فالكفر ليس مجرد تكذيب وجحود فحسب كما مر بنا. فالكفر كما تعرفون أنواع، فعندك كفر الجحود والتكذيب الذي ذكره الطحاوي، لكن عندك هناك كفر الإباء والاستكبار. وغالب الذين كفروا كفرهم كفر إباء ولا كفر تكذيب؟ غالب الذين كفروا استكبار. عندك إبليس عاذنا الله منه، مشرك العرب، قوم يعني فرعون لما قال: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فغالب الذين كفروا يعني هو كفر الإباء، امتناع، ليس كفر تكذيب، لأن الله تعالى أعطى الرسل من الآيات والبراهين ما يدل على صدقهم، لكن الإباء والامتناع والكبر هو الذي منعهم من إيش؟ من الإيمان. فهناك كفر تكذيب، هناك كفر إباء واستكبار، هناك كفر الشك أو يسمون كفر الظن، هناك كفر النفاق. فالقصد أن الكفر ليس إيش؟ تكذيبا فحسب. فقد الشخص يخرج من الملة بالتكذيب، وقد يخرج إيش؟ بالإباء والاستكبار، أو يخرج بالشك والإعراض. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال بعدها رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا مذهب مرجئة الفقهاء. فالطحاوي الآن يعرف الإيمان كما هو عند مرجئة الفقهاء الأحناف، عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند هؤلاء المرجئة. والحق في هذا أن الإيمان ليس فقط إقرار، ليس إقرارا باللسان وتصديقا بالجنان فحسب، بل لابد من العمل. ولهذا تجد عبارة المتأخرين من السلف يقول كيش: إقرار باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان، عمل بالأركان. إذن الإيمان عندنا معشر السنة والجماعة هو قول وعمل. الإيمان قول وعمل. ولما نقول إيمان قول وعمل، هذه عبارة المتقدمين، قول وعمل هذه عبارة المتقدمين. لكن عندما نفصل نقول: الإيمان قول القلب. ما قول القلب؟ قول القلب الاعتقاد والتصديق. ثم نقول إيش؟ عمل القلب. ما عمل القلب؟ عمل القلب محبة الله وخوفه ورجاؤه وسائر الأعمال القلبية. ثم لما نقول قول، أيضا نقول قول اللسان اللي هو التلفظ والنطق، فهذا من الإيمان. ثم يأتي إيش؟ عمل الجوارح كالصلاة والحج. فإذا الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمله، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل إيش؟ عمل ماذا؟ نعم، عمل الجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أيضا الإيمان عندنا يزيد وينقص كما هو معلوم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: وزناه هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وينقص كما قال عليه الصلاة والسلام عن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي اللب منكن. فهو ينقص. والإيمان إذا زاد زيادته ما لها حد. ما تقول والله الإيمان له سقف مثل سقف هذا المسجد، خلاص واحد ما يقبل زيادة. لا، زيادة الإيمان لا منتهى لها. والإيمان أيضا إذا نقص فهو ينقص شيئا فشيئا حتى لا يبقى منه شيء. إذا الإنسان استمر المعاصي وأصر عليها من غير توبة قد يسلب الإيمان بالكلية، كما سبقا مر بنا في كلام سفيان بن عيينة وكلام الحافظ بن رجب رحمة الله عليه. أيضا هذا يوجب ويجعل الإنسان يحرص، خاصة في الزمن زمن شبهات وشهوات، عليه أن يتفقد إيمانه ويحرص على زيادة إيمانه، مثل ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، أن يتعاهد إيمانه أيزداد أم ينقص. الناس يعني تجد واحد يتفقد صحته، يتفقد ماله، يتفقد أموره الدنيوية، يعني الشيء الذي هو يبقى وهو السعادة في الدنيا والآخر ألا وهو إيش؟ أن الإنسان يتفقد إيمانه. إذا فعل معصية يتبعها بالتوبة والاستغفار، يتبعها بالحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. أيضا من المسائل المهمة في موضوع الإيمان، الكلام على الإيمان يطول، لكن عندنا مسألة مهمة وهي مسألة أصل النزاع في موضوع الإيمان. الإيمان أيها الأخوة الكرام من المسائل التي وقع فيها نزاع واضطراب. يعني فعندك خوارج لهم مذهب، المعتزلة لهم مذهب في الإيمان، المرجئة لهم مذهب، فهذه الفرق كل لها مذهب، الكرامية لهم مذهب، الجهمية لهم مذهب، لكن الذي يهمنا أن تعرف ما يسميه العلم أصل النزاع. أصل النزاع هو أن هذه الطوائف، أن هذه الطوائف كلها تتفق على أصل فاسد. يعني عندك المرجئة في جهة والخوارج في جهة، هم على طرفي نقيض، ومع ذلك كلهم يتفقون على أصل فاسد في موضوع الإيمان، ألا وهو أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتباين. إذن لاحظ هذه الطوائف كلها يعني على أنها يعني بينها تباين وبينها افتراق وبينها تضاد، ومع ذلك يجمعهم أصل واحد ألا هو أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتباين. وهذا هو الفساد في هذا الأصل الفاسد. فالإيمان عند أهل السنة لا، ليس شيئا واحدا لا يتبعض، لا، الإيمان يتبعض. فعندنا أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتبعض يتجزأ. إيش معنى يتبعض يتجزأ؟ يعني يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. ما الدليل؟ أن أهل السنة ما عندهم شيء يجيبونه من يأتون به من كيسهم ولا من يعني زبالة الأذهان كما يقول، لا، كله من الوحي. فعندك الآن الدليل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال مثقال ذرة، فجعل الإيمان إيش؟ يتبعض. عندك حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. فلاحظ لما يقول بضع وستون معناه أنها شعب متعددة، ليست شعبة واحدة. فالإيمان شعب متعددة تتجزأ تتبعض. فالمقصود أن هذا هو الذي يعني أدى إلى ضلال هؤلاء، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب كله كما هو عند الخوارج، وإذا ثبت كله كما هو عند المرجئة. فإذا الإيمان عندهم شيء واحد والتصديق، فما دام أن الشخص مصدق فهو مؤمن ولو فعل ما فعل من المعاصي ولو ترك ما ترك من يجب واجبات. لا، نحن نقول الإيمان يتبعض، يمكن أن يتبعض يبقى بعضه. فالذي يعني هو من أهل الإسلام لكنه سرق، فالسرقة هذه تذهب شيء من إيمانه وتذهب بعض إيمانه وينتفي عنه كمال الإيمان الواجب. وكذا أيضا إذا زنى أو سرق أو انتهب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أيضا من المسائل المهمة في موضوع الإيمان أيها الأخوة الكرام، ما دام نقول الإيمان قول وعمل، وهناك شيء ظاهر اللي هو قول لسان وعمل جوارح، والباطل هو ما في القلب قولا وعملا، ألا وهو التلازم بين الظاهر والباطن. في تلازم بين الظاهر والباطن. ما معنى هذا التلازم؟ يعني أن الإيمان إذا استقر في القلب، الشخص إذا أحب الله عز وجل، هذا في القلب، هذه المحبة التي في القلب لابد لزاما وضرورة أن تظهر عليه على الجوارح. فهناك تلازم، فإذا استقر الإيمان في القلب يعني هذا هذا الاستقرار، وإذا خالط الإيمان بشاشة القلوب تجد يظهر عيش على الجوارح. وهذا مصداق الحديث، حديث النعمان البشير، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هو القلب. أما واحد يقول خلاص أنا مؤمن وإيماني مستقر في قلبي، ثم تجده ما من معصية إلا ويفعلها وما من واجب إلا يترك، هذا ليس مؤمنا. فهذا حرره الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الأوسط، وبين وقال: من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن انحلت عنه إشكالات كثيرة. فلاحظ عندنا أمران مهمان: قضية أصل النزاع في موضوع الإيمان، وأن السلف يقولون أن الإيمان يتبعض. والأمر الثاني أن مما يزيل اللبس في هذا الموضوع الجليل الكبير ألا وهو التلازم بين الظاهر والباطن. بقي أنه الكلام العلماء في قضية الخلاف الذي وقع بين جمهور السلف وبين مرجئة الفقهاء، هو خلاف لفظي، هو ليس خلافا لفظيا بإطلاق، لكن الذي همنا في هذه العجالة أن نقول أنه ليس خلافا لفظيا كما يظنه يعني شارح الطحاوية، بل لما تنظر تجد أن هناك أمور مهمة وكبيرة وعظيمة تبين أن الخلاف حقيقي. ومن ذلك مثلا يعني أولا أن السلف يقولون الإيمان يزيد وينقص، أما مرجئة الفقهاء فيقولون لا يزيد ولا ينقص. طيب واحد يقول لك الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا خلاف لفظي؟ أبدا، الله تعالى يقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فكون الله تعالى أثبت زيادة الإيمان وجاء ذلك يعني مفهومة، وجاء أيضا في السنة في حديث ما رأيتم من ناقصات عقل ودين ثم يقول لا يزيد ولا ينقص، لا، الخلاف حقيقي. فأهل السنة يقول الإيمان يزيد وينقص، وهؤلاء يقول لا يزيد ولا ينقص. أيضا تجد أن أن أن أن أن هؤلاء المرجئة الفقهاء نظروا إلى الإيمان على أنه حقيقة لغوية، قالوا الإيمان لغة هو التصديق، والتصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان، والإيمان هنا هو حقيقة شرعية، هو حقيقة شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان هل نحتاج إلى كلام اللغة؟ ما رأيكم؟ إذا جاء نهر الله إيش بطل نهر العقل. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرف الإيمان. من أعلم الناس بتعريف الإيمان؟ هو عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق له، هو الذي قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان، وفي هذا الحديث ذكر لك الإيمان أنه إيش قول الله، وذكر لك عمل إماطة الأذى عمل جوارح، وذكر لك أيضا إيش ماذا الحياء، وهذا أمر إيش أمر قلبي. فهذا جانب مهم، جانب منهجي، أن أهل السنة ينظرون ويعتمدون على الصلوحين، ما يعتمدون على اللغة، لأن أيهما الذي يحكم على الآخر؟ اللغة التي تحكم على الشرع ولا الشرع الذي يحكم على اللغة؟ ها؟ نعم، الشرع هو الذي يخصص، ولهذا العلماء قالوا أن الشرع يقول الشرع هو الذي يخصص المعنى اللغوي، هنا الشرع هو الذي يخصص المعنى اللغوي. وعلى كل الحديث هذا يطول، والذي همنا أن نعرف أن الخلاف ليس لفظيا بإطلاق كما يظنه بعض. أيضا كذلك مثلا في المسألة الاستثناء في الإيمان، السلف يجوزون الاستثناء باعتبار، كان يقول الشخص أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الإيمان المطلق، أما الأحناف فلا، يقول لا، ليس لك أن تستثني في الإيمان. وإذا قال واحد أنا مؤمن إن شاء الله فعندهم هذا يعتبر شاكا. والقصد من هذا الاختزال أن تعرف أن النزاع بين جمهور السلف وبين الأحناف ليس نزاعا لفظيا، بل هو نزاع منه ما هو حقيقي كما في هذه الأمثلة التي ذكرناها. قال رحمه الله، يبدو أن الوقت يعني قد لا يسعفنا، لكن أخذ العبارة الأخيرة، قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. في هذا كما بين شارح الطحاوية وغيره رحمة الله عليهم، في هذا تقرير قاعدة نعتبرها يعني جانب منهجي تميز بها للسنة عن البدع، وهو ماذا؟ وهو قبول خبر الآحاد والاحتجاج بخبر الآحاد ما دام انه صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة يحتجون بخبر الآحاد ويأخذون به، أما أهل الكلام وأهل البدع عموما فتجدهم يطعنون في خبر الآحاد ويقولون إن خبر الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، فلا يحتج به في باب الاعتقاد. هذا كلام فاسد، فما دام الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت فيحتج به. ولهذا تجد أن البخاري رحمه الله في صحيحه عقد كتابا في خبر الآحاد. فالمقصود أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقبلها سواء كانت متواترة أم آحادا، ما دام أن هذا الأحاد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث رسله أفرادا، يعني بعث معاذ لليمن ويعلمهم أصول الدين، يعلمهم الاعتقاد. فالمقصود أنه ينبغي الاحتجاج بخبر الأحاد والعمل به، سواء قيل أنه يفيد العلم أو قيل يفيد الظن. فمن أهل العلم يقول خبر الأحاد يفيد العلم يعني إذا تلقت الأمة في القبول، والذي يعنينا أنه ما دام صح وثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيؤخذ به ويعمل به سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في الشرائع والفروع. قوله رحمه الله من الشرع والبيان، هنا لم يقل من الشرع والبيان، من الشرع يعني ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء به من الأحكام التي سكت عنها القرآن، أما البيان فالمراد ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة كما بين ذلك الإمام أحمد، السنة على ثلاثة أنواع، فالسنة منها ما يأتي مؤكدا لما جاء به القرآن، يؤكد ما جاء به القرآن، والنوع الثاني ما يأتي يعني يفصل ما أجمل في القرآن، يفصل ويقيد ويبين، والنوع الثالث من السنة أن تأتي السنة بحكم سكت عنه القرآن. فقوله رحمه الله من الشرع أي أن تأتي السنة بشرع ابتدائي مما سكت عنه القرآن، والبيان أن تأتي السنة بتبيين هذا القرآن وتفصيل ما أجمل في القرآن. هذا ما يمكن يقال في هذا المقام، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.